أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى عن فريق آخر من اليهود أو من أهل الكتاب، وهم الأميون، كأنه ذكر العلماء منهم الذين يكذبون على الله سبحانه تبارك وتعالى ويعلمون الكتاب، زي ما قال في أول ربع ده: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. هذا فريق منهم يسمعون كلام الله ويعلمون ما الذي يريده الله سبحانه، ثم قد عقلوا فيحرفون من بعد ما عقلوا وعلموا، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أنهم كذابون فيما يقولون. هذا فريق، وهم العلماء من هؤلاء، عرفوا الحق ومع ذلك حرفوه وبدلوه وقالوا غيرهم. فريق آخر من هؤلاء وهم الأميون. الأميون والإنسان الأمي بمعنى الذي لا يقرأ ولا يكتب. يبقى في علماء يقرؤون ويكتبون ويحرفون، فريق آخر لا يقرؤون إنما هم يتبعون هؤلاء، لأنهم اعملوا كذا يعملوا كما يصنع هؤلاء. فمنهم من اليهود هؤلاء أميون، أي لا يحسنون القراءة ولا الكتاب، لا يحسنون القراءة ولا الكتاب. وكان هذا في هذا الزمن كثير، كان كثيرا الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وخاصة في النساء، نادرا أن تكون امرأة تكتب أو تقرأ. فلذلك كانوا يطلقون على الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب أمي، كأنه نسبة للأم، يعني على أصل ولادته من أمه، أن أمه لا تكتب ولا تقرأ فهو مثلها فيقولون أمي. وأطلق على العرب كلهم الأمة الأمية، لأنهم لا يقرؤون كتاب، لا يقرؤون ولا يكتب، كان قليل منهم الذين يقرؤون ويكتبون. يبقى هؤلاء اليهود منهم علماء يحرفون، ومنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون ويتابعون على هذا الباطل، وهم في نفوسهم لا يصدقون ولكن متشككون في كلام علماء من ده صح ولا خطأ، فيعرفون أنهم يضحكون عليهم في ذلك. منهم أميون، فالأمي قلنا الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب، ويمكن في العامية نقول هذا الإنسان الجاهل، وهذا خطأ حين نقول عن إنسان أمي أنه جاهل، لكن الجهل سوء خلق الإنسان، لكن الذي لا يقرأ ولا يكتب ينسب إلى الأمي. لكن نقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أمي، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول نحن أمة أمية، أي بعث في هذه الأمة التي لا تقرأ ولا تكتب. طيب أمة لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، حينزل عليها شيء احسبه وقت الصلاة كذا ساعة وقت الصوم كذا ساعة، ما يعرفوش يحسب، ما لهم شيء في هذا الشيء. فلذلك يقول إن أمة أمية، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30 يوم، وهكذا وهكذا وهكذا 29 يوم. يبقى هنا الشهر العربي ما قالش احسبه حسابات، ولكن قال انظر في الهلال، نظرت الهلال قد يكون الشهر تاما 30 يوما وقد يكون 29 يوما. فقال نحن أمة أمية، فوصفت الأمة بما كانوا عليه، أن الأغلبية فيهم لا يقرؤون ولا يكتبون، وقيل هو النبي الأمي لما ذكر الله سبحانه يعني المنسوب لهذه الأمة النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب. طب إيه المزية في هذا الشيء؟ والمزية لإنسان أنه لا يقرأ ولا يكتب؟ لا، أي إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيب له أنه لا يقرأ ولا يكتب، لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبر ربنا سبحانه أنه ما كان يقرأ ما كان يخط قبلهم كتاب بيمينه عليه الصلاة والسلام، لو كان كذلك لكان المبطلون من هؤلاء تشككوا في النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك جعل نبيه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يرتاب المبطلون. هيرتابوا ازاي؟ هم من غير حاجة يعرفوا ان هو لا يقرأ ولا يكتب وادعوا عليه ده بيعلمه فلان، ده بيروح لفلان يقرأ عنده كتب التوراة وكتب كذا، وهم يعلمون تماما انه لا يقرأ ولا يكتب. كيف لو كان يقرأ ويكتب عليه الصلاة والسلام؟ لو كان يقرأ ويكتب كان الأمر خلاص، صدقوا أنفسهم ده فعلا بيقرأ التوراة وكده بيألف لنا حاجة جديدة بدل التوراة. ولكن لما يجدون النبي صلى الله عليه وسلم أميا، إن احتاج إلى مراسلة مع أحد أمر واحدا من أصحابه أن يكتب ولا يكتب هو صلوات الله وسلامه عليه، فكانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ ولا يكتب، ثم يأتي بهذا الكتاب المعجز العظيم الذي يجزم الجازم أنه مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يألف هذا الكتاب، ما يجيش منه أبدا تأليف هذا القرآن العظيم بما فيه معجزة، هذا كتاب رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. لا يقدرون أن يقولوا ده العقلاء بقى، لكن إنسان المجنون بيهرب بما لا يعرف، فلا يقدر العاقل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم راح اتعلم من فلان اليهودي أو من فتان من مسيلمة في اليمامة ولا من فلان، فيكذبون ويقولون ذلك عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه ببساطة أنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. فكان في مصالحته مع الناس يأمر عليا بكتابة في صلح الحديبية الذي كتبه علي رضي الله عنه، لم يكتب النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن النبي هذا يبلغ يحفظ القرآن ويبلغ الناس أحكام الوحي، ما ينطق عن الهوى، مش من عند نفسه ينطقه، فإذا جاء بشيء من عند نفسه قال أظن كذا وما أظن كذا، إذا كان من عند نفسه، أما عن الوحي فيتكلم باليقين عليه الصلاة والسلام، قال الله كذا افعلوا كذا اتركوا كذا لا تفعلوا كذا، يبقى نطقه كله بالوحي. إذا تكلم من عند نفسي بشيء لابد وأن يذكر قبله أظن كذا عليه الصلاة والسلام، فنفرق بين ما جاء في الكلام أنه قال ما أدري كذا فيه كذا أو كذا، يبقى هو أخذ لا أدري ولا أدري ليس علما، إذا قال أنا أظن كذا هذا ظني أنا، فظنه هو صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، لكن إذا قال قال الله كذا أقول لكم افعلوا كذا فيأمر بالشيء، هذا من وحي الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا هؤلاء القوم لا يعلمون الكتاب، والكتاب هو التوراة، التوراة لا يعلمون الكتاب، لا يقرؤون يعني ولا يستيقنون بما تخبرهم به أحبارهم. فالعلم يأتي بمعنى نفي الجهل، والعلم يأتي بمعنى اليقين، فعلى ذلك هم عندهم جهل بكتبهم لأنهم لا يقرؤونها. هؤلاء الآن القسم الثاني منهم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. التوراة التي بأيدي أحبارهم بلغتها الأصلية بالسريانية ترجمونها للعبرانية، لا بيقرأوا سريانية ولا بيقرأوا عبرانية، ترجمونها للعربية ولا حتى بيقرأوا العربية، فهم مقلدون لهؤلاء مع كونهم متشككين فيه، متشككين. الأحبار يطلبوا هاتوا فلوس ادفعوا كذا اعملوا كذا لنا في عندكم كذا، هم يعطون هذه الأموال وهم لا يريدون أن يدفعوا، هم عارفين دول بيأكلوا أموال سحت وأموال بالباطل ويفتون بالكذب عليهم، لأنه ببساطة بيلاقي الفتوى بالشيء وبعكس الشيء يجدها من الأحبار بتوعهم، فلذلك هم الغاية ما عندهم الظن دول يا ترى صح ولا هم غلط، هؤلاء القوم بفيما يخبروننا به من التوراة إنهم إلا يظنون. يبقى هم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا هنا استثناء منقطع، استثناء المنقطع يعني الذي يقدر بلكن، يبقى هم لا يعلمون الكتاب ولكن عندهم أماني، عندهم أماني، هذه فيها قراءتان إلا أماني، هذه قراءة الجمهور، قراءة أبي جعفر إلا أماني بالتخفيف، بالتخفيف فيها. فهم الذي عندهم مجرد الأماني جمع أمنية أو أمنية ولها معاني، لا يعلمون الكتابة إلا أماني، إلا أماني. إيه أماني؟ لها معاني وكلها صحيحة، دخل في هذه الآية وفي هذا المعنى. الأماني جمع أمنية، ويقولون الأمنية من معانيها التلاوة، من معاني الأمنية التلاوة، القراءة يعني، القراءة. منها قول الله سبحانه إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يبقى قبل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أرسل أنبياء كثيرين، أرسل رسلا كثيرين، فكل نبي يأتي لقومه وكل رسول يأتيه بشريعة من الله سبحانه ويقرأ عليهم ما جاءه من عند الله، ربنا يقول كذا وكذا وكذا. يبقى هنا ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، هؤلاء إلا إذا تمنى، قرأ على قومه، ألقى الشيطان في أمنياته. يبقى النبي يقرأ على الناس والشيطان يوسوس للناس، فإذا بهم يسرحون عما يقول، وبعد كده يروح يقول ده قال كذا، فإذا بهم يقلبوا الشيء الذي قاله، بعدما كان حقا جعلوه باطلا، بعدما كان أمرا جعلوه تخير، بعدما كان نهيا جعلوه حلال. يبقى قلب الشياطين عليهم الشيء، هنا ألقى الشيطان في أمنيته. طيب ربنا حيسيب هذا الشيء؟ يقول لك لا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينسخ ما يلقي يعني يلغي بالتوضيح والتبيين والتدلية لهذا الشيء، ثم يحكم الله آياته، يحكم آياته بحيث أنه ما يدخلش فيها الشيطان بالوسوسة للناس معناها كذا، لا معناها كذا. يبقى هنا المقصود منه أن من ضمن معاني الأمنية التلاوة. ومنه قول كعب بن مالك يتكلم عن مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. يعني سيدنا عثمان ماسك المصحف بيقرأ فيه في أول ليل، قتلوه في آخر ليل ظلما وعدوانا، لعنة الله على من قتله وحرض عليه، فقتلوه لاقى حمام المقادير. تمنى كتاب الله بمعنى قرأ، تلا كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هذا من ضمن المعاني اللي فيها. يبقى هنا على هذا المعنى معنى إيه؟ منهم أميون لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون التوراة، ما يعرفوش يقروها، إلا أماني، إلا تلاوة هؤلاء الأحبار عليهم فيقرؤون ويفسرون لهم، ربنا يقصد كذا، ربنا يقصد كذا، ويحرفون. فهؤلاء الجهل يتشككون في كلام هؤلاء وإن كانوا سمعوا منهم أن هذا في التوراة. الأماني أيضا تطلق على الأكاذيب، وهذا معنى صحيح أيضا لا يخالف المعنى الأول. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ما هم متشككون في رهبانهم إنه بيكلموا صح، هؤلاء الأحبار بيقولوا من عند أنفسهم ولا بيقولوا من عند الله، ما احنا ما بنقراش التوراة ومش عارفين فيها ولا لا. زي ما يدي إنسان من الجهلة ويقول للناس مش ربنا بيقول كذا وكذا، يقول الناس يقولوا آه بس في نفسهم هي دي آية ولا مش آية، يكون بيضحك علينا الرجل ده، احنا مش قارين القرآن عشان نعرف. يبقى هذا الذي لا يقرأ ولا يكتب حين يأتيه إنسان بشيء، إما هذا في نفسه يعتقد صدقه فيقبل منه، أو أنه لا يعتقد صدقه. فلان إمتى لا يعتقد صدقه؟ حين يلقى، حين يرى عمله يخالف قوله، حين يرى كل شوية يطلع بحادة، يألف حادة، يقول حادة ويقول عكسها. فلذلك كانوا عهدوا من أحبارهم أنهم يقضون بينهم بالرشوة، يأخذ الرشوة، هم عارفين الرشوة حرام، يأكل السحت، يضحك عليه، إذا فعلوا حاجة يقضي له وما يقضيش للتاني. يبقى عهدوا منهم هذا الشيء، لذلك كانوا يسمعونهم يتلون ويتشككون، يا ترى اللي بيقولوه ده صح ولا اللي بيقولوه هو من الطبع، وإذا كان هل هو المعنى الذي يقولونه؟ طيب لما هم متشككون إيه اللي بيخليهم يتبعونهم؟ إنه أمر الدنيا، دول بيدوهم الدنيا، يدوهم مناصب، بيدوهم انه احنا معاكم وانتم معانا، لكن لو ذهبوا لغيرهم حسن ضاع منهم هذه الدنيا التي هم فيها. فلذلك هم مقبلون على رهبان على احبارهم مع كونهم متشككين فيه. يبقى الاماني الاكاذيب التي يقولها الاحبار لهؤلاء، كلمة أماني يقول منها تمنيت كذا، تمنيت معنى كذبت في كذا. فيقول عثمان رضي الله عنه ما تمنيت منذ أسلمت، ما تمنيت منذ أسلمت، بمعنى أنني لم أكذب أبدا. يعني لما كان في مقتله رضي الله عنه واجتمعوا عليه ليقتلوه، قل لما تقتلونني؟ فوالله ما تعنيت ولا تمنيت ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام. يقول ذلك يعني إيه الجريمة اللي تقتلونني بها؟ أنا ما عمري ما كذبت، من ساعة ما دخلت في الإسلام ما كذبت أبدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالتمني يطلق أيضا على الكذب، من مني يمني بمعنى كذب، كذب يكذب. هنا التمني يقولون أنه بمعنى الاختلاق، الاختلاق، اختلق شيء، تمنى الشيء اختلقه. ومنه قول رجل من العرب سمع إنسانا يحدث قال هذا شيء رويته أم شيء تمنيته؟ شيء أنت بترويه ولا شيء بتخترق وتكذبه؟ فأتت معنى تمنى بمعنى اختلق وكذب. يبقى على ذلك من ضمن المعاني هي إلا أماني، يبقى ظنونهم أماني، ظنون كاذبة. الظنون الكاذبة يظنون الشيء على خلاف حقيقته، ويتمنون أيضا بمعنى يشتهون، يشتهي الكذب اللي بيقوله ده انه يتحقق له. فده من ضمن المعاني، يتمنى الشيء يعني على الله، يشتهي على ربي ان ربنا يديله كذا وكذا من غير ما يعمل شيئا. يبقى ان هي الا اماني، مجرد اختلاقات قالوها، واحلام يحلمون بها. ايه بقى احلامهم هذه؟ يحلم اليهودي انه يعمر، يود احدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يبقى عندهم أماني أن يعيش، نفسه حاجة يخترعها له في الطب تخليه يعيش 1000 سنة، يخليه يعيش 1000 سنة. طب لما هيرجع إلى الله سبحانه، هم مع معاصيهم ومع كفرهم برضو عندهم أماني تمنيهم أحبارهم أن ربنا هيرحمكم وربنا هيغفر لكم، وإن ما فيش حساب ولا حاجة، وغايتها تدخلوا النار حبة سنين وبعدين تطلعوا وتدخلوا الجنة بعد ذلك. فتمنوا على الله أنه يعفو عنهم وأنه يرحمهم وأنه لا يؤاخذهم بخطاياهم. ليه بقى ده كله؟ قال عشان أباؤنا أنبياء، أباؤنا أنبياء، أبونا يعقوب وإسحاق وفوقه إبراهيم، أباؤنا أنبياء، ربنا دخلنا للنار وأباؤنا. فظنوا أن أباءهم تنفعهم في كفرهم لعنة الله عليهم، وليس الأمر كذلك. الإنسان الذي ينتفع بأبيه إذا كان على الصلاح هو وأبوه، أما الإنسان الفاسد فعمله الذي يرديه. فهنا هؤلاء الذين حرفوا تمنوا على الله سبحانه الأماني، فطلبوا أشياء يظنون أنها تكون هذه الأشياء، فأخبر الله سبحانه إن هي هذه إلا أماني، وإن هم إلا يظنون، مجرد ظنون، ظنون يقولونها. تأتي الأمانية أيضا بمعنى تقديرات، تقديرات، فهي راجعة لمعنى الاختلاف، يعني بيقدرون في أنفسهم أنا أبويا النبي الفلاني يبقى ربنا مش هيدخل للنار. ولذلك كان بعضهم لما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يسأله من أهل النار وهم عارفين أنهم أهل النار، قالوا نحن ندخلها 7 أيام ثم نخرج منها وتخلفوننا. قال اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا، لا نخلف. يبقى هما بيمنوا أنفسهم إنه عدد أيام الأسبوع 7، يبقى هتدخلوا النار 7 أيام، شوية كده وتطلعوا وتدخلوا الجنة، يعملوا بقى اللي انتوا عايزين. فهنا هذه أماني وتقديرات كاذبة اختلقوها من غير دليل. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة فاتلوها إذا كان التوراة فيها هذا شيء إنكم أنتم أهل الجنة. إنهم إلا يظنون يبقى مجرد الظنون الكاذبة. وكلمة الظن، الظن تطلق على معاني، قد يكون الظن يصل إلى العلم، يصل إلى العلم، ولكن لما كان هذا غائبا فصار العلم ظن. يبقى هنا إنسان يقول أظن البحر مليان مية، هو يقينا البحر مليان مية، فلما يقول أظن الآن غلب ظنه، غلب علمه الشك الذي يتوقعه. طيب ليه بيقول أظنه؟ لأنه الآن قاعد هنا، مش قاعد هنا، مش شايفه أمامه، فقال أطلق هذه الكلمة التي معناها اليقين، ولكن أنا غائب عنه مش شايفه الآن، فأظن كذا، معنى أستيقن كذا عن بعد أقول هذا الشيء. يبقى كثير من علوم الناس فيها يقين بهذا المعنى، يقول لك القمر فيه كذا وكذا، ودرجة الحرارة الآن على كوكب المريخ كذا وكذا، وفي كوكب الزهرة هيكتشف مش عارف وجود مية علشان فيه كذا. يبقى فيه إحداثيات حصلت في هذا المكان إدتهم أنه يقينا فيه كذا، ولكن هم ما طلعوش المية بإيديهم عشان يقول أنا مستيقن وأنا أعلم يقينا. فلذلك قال الظن لما يستيقنه وهو عن بعد عن هذا الشيء. يبقى العرب قد تجعل الظن علما، وقد تجعل الشك أيضا ظنا. فهنا إذا استوى الأمران إن عند الإنسان يستوي ده مع ده، الخبر صادق ولا كاذب، استوى عنده الأمران، فيقول أظن كذا أظن. يبقى الظن قد يطلق على يقين الإنسان في الشيء الذي لا يراه، شيء البعيد عنه، كذلك قد يطلق على شك حين يستوي الأمران، يطرى ده ولا ده. يبقى هنا الظن في هذه الحالة يكون شكا. إذا زادت براهين الشك عند الإنسان إن 90% كلام الراجل ده فيه كلام، و10% يمكن أصدقه لك هذا كذب، هذا كذب، يبقى الظن يطلق على الكذب، الظن يطلق على الشك، الظن يطلق على اليقين. إنهم إلا يظنون، يبقى كأن ظن هؤلاء في أنفسهم، هم متشككون في كلام هؤلاء الأحبار، ولكن الأماني بتغلب عندهم جانبا على جانب. يبقى الأماني إن إحنا أبناء الأنبياء، وإن ربنا عمل فينا كذا وعمل فينا كذا، وأن الآباء منهم كفروا ربنا عفى عنهم، وكفروا تاني ربنا عفى عنهم، وكفروا تالت كل شوية كفروا، طب هم الآباء عملوا وإحنا ما نعملش إليه ونكون مثلهم، بل يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، فيكذبون على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول الله سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى الأحبار يكتبون ويكذبون ويقولون ده من عند الله، ده دي التوراة وده ملحق بالتوراة، ده كتاب كذا المفسر للتوراة، فيترك الناس التوراة ويأخذ كتاب المسناة يقول هو ده التفسير للتوراة، هو ده اللي عليه العمل عندنا، يلغي التوراة ويأخذ بالكتب البديلة اللي وضعتها الأحبار. هو في نفسه متشك، ده مش من كلام ربنا، بس الأحبار قالوا خلينا ورا الأحبار فيما يقولون. أيضا من إحداثهم في ذلك أنهم قالوا لا يضرنا ذنب ونحن أبناء الله وأحباؤه، وربنا سجل عليهم ذلك في كتابه، قال وقالت اليهود والنصارى، مش اليهود بس والنصارى أيضا، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنت أبناءه وأحباءه كما تزعمون، ليه موت هؤلاء وضاء أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، مش ده تعذيب من الله لهم إذا كانوا أبناء الله وأحباء؟ في حد هيقول لابنه اقتل ابن الثاني، أو ده ابنه وده ابنه، مجيش من إنسان يقول لأحد أبنائه أن يقتل الابن الآخر. فإذا كان الله جعل عليهم التعذيب في الدنيا أن يقتلوا أنفسهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، لو كانوا أبناءهم ما قال لهم هذا الشيء، قال قل فلما يعذبكم بذنوب، ليه كان العذاب وليه كان الذل عليكم في الدنيا بمعصيتكم لله لو كنتم أبناءه وأحباءه كما تزعمون. كان في التوراة الله عز وجل ينادي على هؤلاء يقول يا أحباري ويا أبناء رسلي، ينادي الأحبار الذين يقرؤون التوراة يا أحباري، فإذا بهم يبدلونه يقولون يا أحبائي، ربنا يناديهم إن إحنا أحبابه، يا أبناء رسلي أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يبدلون يقولوا يا أبنائي، فصاروا هم بزعمهم أبناء الله سبحانه كذبا وزورا. وكذلك النصارى يقولون كقولهم، فأنزل الله عز وجل تكذيبهم في كتابه بما سمعنا. كذلك قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذه كل دي أماني، أماني نحن أبناء الله وأحباؤه، ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. إذا كنتم حسب ما تقولون مش هتدخلوا النار إلا 7 أيام فقط، فين العهد اللي عندكم من الله إن أنتم هتدخلوا النار 7 أيام فقط؟ بل الذي جاء في القرآن العظيم أنهم ملعونون، هؤلاء لعن الذين كفروا، أي مطرودين من رحمة رب العالمين سبحانه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى هنا إذا كان عندهم عهد من الله فليخرجوا هذا العهد الذي قال له فيه أن الله سبحانه لا يعذبهم أبدا. بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كل إنسان مؤاخذ بعمله، لن يحاسبك على أن أباك كان كذا، لكن يحاسبك على أنك أنت كنت كذا. بتعمل إيه الأعمال التي تعملها يجزيك الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. يبقى هنا اليهود قالوا ذلك، فاحذر من الأمان، أن تتمنى على الله الأمان، أن تختلق على الله كذبا وزور، أن تصدق أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما تتحرى وتنظر في هذا إنه صادق ولا كاذبة هذه المروية عن النبي صلى الله وسلامه عليه. إذا هم ظنهم أرداهم، إنهم إلا يظنون فكان ظنهم إن ما نعملش حاجة وحندخل الجنة. إن ظن اليهود أنهم أبناء الله وأحباء، ظن النصارى أن المسيح مخلص لهم ويعملوا لهم عايزينه وما فيش يوم القيامة لا جنة ولا حاجة، هم هيخلدون بقى بعد ذلك على الصورة اللي كانوا عليها في الدنيا، وإنه لا أكل ولا شرب ولا شيء، وإن أشياء معنوية تكون واختلاقات وأكاذيب يقولونها. فالله يكذب الجميع، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ديننا دين عظيم يخاطب عقل الإنسان بما يراه الإنسان العدالة العظيمة. أنا أعمل الذنوب كلها وبعدين أجي يوم القيامة أبويا يقول لي خش الجنة، خلاص ما عليكش حاجة، والمظالم اللي عملناها في الناس دي كلها تروح فين؟ عقل الإنسان لا يقبل مثل هذا الشيء، إنه ما فيش عدالة بقى. إذا كان ده قتل ده وعملوا بعدين في النهاية الآخر واحد حيخلصهم كلهم من غير حاجة، هذا شيء فين العدالة اللي فيه؟ والله الحكم العدل سبحانه تبارك وتعالى. لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس آثمة من آثام غيرها شيئا، ولكن كل نفس بما كسبت رهين، هذا مرتهن بعمله وذاك مرتهن بعمله. لا تزر وازرة وزر أخرى، لذلك تعمل عملك وأنت المحاسب عليه يوم القيامة. فإذا استفتيت إنسانا لا تذهب لجاهل وتستفتيه، عليك الإثم عليه الإثم. أنت استفتيت جاهلا وهو جاهل أفتى، الإثنان آثمان. لكن تنظر من أوثق الناس بنظرك، تذهب إليه تستفتيه في أمور الحلال والحرام إذا أشكل عليك شيء. فلا تظن إنه أي حد يقولها والناس يقولوا حطها في رأس عالم وبتسالم أهو شيخ أفتى بها وخلاص. هنا أبدا لا يحل هذا بفتوى حراما ولا يحرم حلال، وفتواه مردودة عليه طالما أنها مخالفة لشرع الله. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.